الباب اللي بعد عشان باب التصحيح صحيح. باب التصحيح والمناسخات. فصل في بيان عدد المناسخات. إذا مات شخص ولم تقسم كلمته حتى مات بعض ورثته فإن مرثوه كالأول كإخوته تقسمها على من بقي، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كأخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق، وإن لم يرث الثاني عن الأول صححت الأولى وقسمت صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته، فإن قسمت صحتها من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه وهو له، فتعمل بالثالث أكثر عمل بالثاني مع الأول. فصل في قسمة التركات. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف في ختام كتاب الفرائض باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات، فأجمل هذه الأبواب ثلاثة في باب واحد لأنها داخلة في قسمة وحساب التركات. قوله التصحيح، التصحيح هو تحصيل أقل عدد تنقسم عليه المسألة بلا كسر، تحصيل أقل عدد تنقسم عليه المسألة بلا كسر، يعني تقدم عن التأصيل وهو تخريج يعني عدد ينقسم على سهام الورثة بلا كسر، والتأصيل يعني جعل الأصل للمسألة، فإذا كان في المسألة فرض واحد فإنه يكون هذا الفرض هو أصل المسألة. تقدم معنا أن أصول المسائل سبع، اثنين إذا كان مثلا ليس في المسألة إلا صاحب فرض، مثلا زوج وعم شقيق، الزوج له النصف والعم الشقيق الباقي، فالنصف يعني المقام اثنين، تكون أصل المسألة من اثنين. كذلك إذا كان ثلث تكون أصل المسألة من ثلاثة، إذا كان ربع أصل المسألة من أربعة، إذا كان سدس أصل المسألة من ستة، إذا كان ثمن أصل المسألة من ثمانية. هذه أصول، يعني اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية، خمسة أصول، ثم 12 و24، 12 و24 هنا سبعة أصول. إن حصل انكسار أو إذا كان هناك أكثر من صاحب فرض ننظر بالنسب الأربع، يعني إما أن يكون بين الفرضين تماثل مثل نصف ونصف فنأخذ أحدهما، أو يكون بينهما تداخل يعني أحدهما يندرج في الآخر فحينئذ نأخذ الأكبر، فنأخذ من المتماثلين أحدهما ومن المتداخلين أكبرهما، أو أن يكون هناك توافق يعني يقبلان القسمة على عدد آخر مثل ستة وأربعة، ستة وأربعة كلاهما يقبل القسمة على اثنين فنأخذ نصف أحدهما ونضربه بكامل الآخر، أو يكون هناك تباين بأن لا يكون لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، فغير متماثلين ولا متداخلين ولا يقبلان القسمة على عدد آخر، فحينئذ نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر مثل ثلث وربع، إذا المسألة فيها ثلث وربع ثلاثة وأربعة نضرب ثلاثة في أربعة يطلع عندنا 12، هذا هو التأصيل. ثم التصحيح إن كان عدد الرؤوس لا يتوافق مع نصيبهم مع نصيب الورثة إلا بكسر، فحينئذ مثل مات ميت عن زوجتين ولهما الربع واحد، المسألة من أربعة، فحينئذ كل واحدة تأخذ نصف هذا الواحد، فالتصحيح هو معالجة هذا الكسر. فننظر إلى عدد الرؤوس ونصيب الورثة بنسبتين، إما توافق أو تباين، فإن كان توافق قسمنا هذا العدد على عدد الرؤوس ثم ضربنا به أصل المسألة، وإن كان تباين أخذنا عدد الرؤوس وضربنا به أصل المسألة، هذا هو التصحيح. قال إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين أو وفقه إن وافق بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه، هذا هو التصحيح. ثم ذكر المناسخات، والمناسخات من النسخ وهو النقل والإزالة، والمراد أن يموت وارث وقبل قسمة تركته يموت أحد ورثته أو أكثر، فيموت وارث مثل يموت الأب وله ثلاث أبناء، وقبل أن نقسم تركة الأب يموت أحد الأبناء، فكان المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى. والمناسخات لها ثلاث حالات عند الفرضيين، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفسهم ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم، كان يموت أب عن ثلاث أبناء وقبل قسمة التركة يموت أحد الأبناء، وليس لهذا الابن وارث إلا إخوانه الاثنين اللي هم أبناء للأب الأول، فحينئذ تصح المسألة مما صحت منه المسألة الأولى، فكأن الأب مات عن ابنين، فالابن الثالث هذا كان غير موجود. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غير ميتهم، فيكون ورثة الميت الثاني لهم ورثة مستقلون، مثل مات ميت عن ثلاث أبناء وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء عن زوجة وابنين، فالزوجة والابنين ليس لهم علاقة بورثة الميت الأول، فتكون لهم مسألة أخرى مستقلة. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ولكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، ولطريقة المناسخات حل عند المتقدمين يسمى الشباك، وعند المتأخرين هناك حال سهل وهو أن نقسم تركة الميت الأول ثم نجعل لكل ميت جديد مسألة خاصة مستقلة به. ثم قال فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته، يعني هذا قسمة التركات كيف نقسم المال. قال إذا أمكن ذلك بالنسبة، يعني مثلا مات ميت عن زوج وابن، امرأة ماتت عن زوجها وابن، الزوج له الربع والابن له الباقي ثلاثة أرباع، فنجعل للزوج ربع التركة، ننسب كم من حصته الربع له ربع التركة والابن له الباقي ثلاثة الأرباع، هذا هو النسبة، يعني ننسب تركته إلى نصيبه إلى التركة، أو أن نقسم على مئة، يعني نجعل النسبة المئوية من مئة، كيف من النسبة المئوية؟ لو مات مثلا ميت عن زوج وابن والتركة مثلا 40,000، فالمسألة تكون زوج وابن، تكون المسألة من أربعة، الزوج له واحد والابن له ثلاثة، فنقسم واحد على أربعة في 40,000 تطلع النسبة المئوية، واحد تقسيم أربعة في 40,000 تخرج النسبة المئوية، يعني 25% للزوج اللي هو الربع، والابن كذلك ثلاثة تقسيم أربعة أصل المسألة في التركة 40,000 يخرج أيضا 75%، يعني هذه طريقة النسبة سواء كان بالنسبة المئوية أو يعني نسبة مباشرة، تقول هذا له ربع التركة وهذا له ثلاثة الأرباع. نعم شاء الله. يرثون من تنزيل الذكر والانثى سواء، فولد البنات فولد البنات البنين وولد الاخوات وامهاتهم، فبنات الاخوه والاعمام اقوين او لاب الكبير وولد الاخوه لام كابائهم والاخوال والخالات وابو الام كالام والعمات والعم لام كالاب وكل جده ادت باب بين امين الى احداهما كام ابي ام او باب اعلى من الجد كام ابي الجد وابو ام اب وابو ام ام واخواهما واختاهما بمنزلتهم يجعل حق كل والد من ادلى به فان ادلى جماعه بوالد واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده فنصيبه لهم ابن وبنت لاخت مع بنت لاخت اخرى لهذه حق امها وللاوليين حق امهما فان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسم ورثه فان خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسه عشر وفي ثلاثه اصوات متفرقين لذي الام السدس والباقي لذي الابوين فان كان معهم ابو ام اسقطهم وفي ثلاث بنات بنات عمومة المتفرقين المال بالتي للأبوين وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به فالجهات أبوة وأمومة وأبوة. أحسنت. يعني هذا باب ميراث ذوي الأرحام وذكر المؤلف في أول الكتاب أن الإرث إما ذو رحم أو ذو نسب أو ذو نكاح فيعني إما أن يكون الإرث ذو فرض أو ذو تعصيب أو ذو رحم إما ذو فرض أو ذو تعصيب أو ذو رحم تقدم الكلام على أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة وأصحابها وشروط كل وارث والتعصيب وأنواعه الثلاثة العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير لكن لو كان الميت ليس له وارث ليس له أحد من الورثة ليس له وارث من الوارثين من الرجال أو الوارثات من النساء فماذا يعمل بماله اختلف العلماء فذهب الحنابلة والأحناف إلى أنه يورث أقاربه ولو كانوا غير وارثين ولو كانوا بعيدين قالوا يورث الأقارب لأنهم أولى من البعيد فيشترك ذوي الرحم بكونهم أقارب للميت وإن كانوا غير وارثين وأنهم من المسلمين وقال المالكية والشافعية المتقدمين منهم أنه يذهب إلى بيت المال لو مات ميت ليس له ورثة من الوارثين من الرجال والنساء قالوا يذهب إلى بيت المال إن كان منتظما وأما إذا كان غير منتظم فيرجع إلى ذوي الرحم فمذهب الحنابلة والأحناف أصح لأن هؤلاء أولى من غيرهم والحنابلة والأحناف اختلفوا في طريقة التوريث فقال الأحناف يورث بالقرابة يعني شاف منه أقرب واحد من ذوي الأرحام فيعطى كل المال كالعصبة فالعصبة إرث بلا تقدير وهنا كذلك فقال يشاف أقرب واحد للميت فيعطى من المال والحنابلة قالوا لا ينزل كل قريب من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به وقالوا جهات ثلاث إما أبوة أو أمومة أو بنوة إما القرابة لهؤلاء الأقارب غير الوارثين من جهة الأب كالعم لأم وأعمام الأب لأم أو أقارب الأب من غير من جهة الأب غير الوارثين أو من جهة الأم كالأخ ابن الأخ لأم أو بنت الأخت لأم أو نحوها فقالوا هؤلاء أقارب من جهة الأمومة أو البنوة مثل بنت البنت وابن البنت وإن نزلوا فقالوا الدرجات ثلاثة عند الحنابلة إما أبوة أو أمومة أو بنوة قال يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء فقاسوهم على الإخوة لأم قالوا مثل الإخوة لأم فيرثون بالسواء فللذكر مثل نصيب مثل نصيب الأنثى في باب ذوي الأرحام فذكر درجاتهم وأحوالهم وأنهم على هذا التقسيم عندنا بنوة وأمومة وأبوة كل وارث ينزل منزلة من أدلى به وعندهم الورثة من جهة ذوي الأرحام 11 وارث على المذهب 11 وارث ذكرهم المؤلفون. وهذه من المسائل النادرة، يعني يندر أن يكون شخص ليس له أقارب، يعني على قولة الناس يعني مقطوع من الشارع ليس له أي قريب، ويندر أيضا أن يكون ليس له قريب ثم له ذو أرحام من كل الجهات، يعني من جهة الأبوة ومن جهة الأموة والأمومة ومن جهة البنوة، وهذا أيضا أندر وأندر. لكن لو وقع هذا فإنهم ينزلون، لو كان له أقارب يعني غير وارثين وليس له إلا هم فإنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. نعم. وقف للحامل الأكثر من كرس ذكرين أو أنثيين، فإذا أريد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ كرسه كالجدة وهي ينقصه شيئا باليقين، وما سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استحل صالحا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو ولد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف يثوما يعين بقرعة، والخمس المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. أحسنت. ذكر هنا أيضا بعض مسائل الإرث، الإرث بالتقدير يسمونها الإرث بالتقدير، يعني كالحمل والخنثى والمفقود والغرقى والهدمى ونحوهم، وهو الإرث على عدة احتمالات. فقال الحمل، قال من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة، يعني مات رجل وله زوجة حامل، فهذا الحمل يعني حتى يرث يشترط فيه شرطين كما ذكرهما المؤلف. الأول أن يكون هذا الحمل موجود وقت موت الميت، يكون موجود ما يكون نشأ بعد موته، فإذا نشأ بعد موته فإنه لا يعتبر هذا الحمل، ونتحقق من وجوده أن يكون يعني يولد لأقل من 6 أشهر من موت الميت. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يولد هذا المولود ولادة تامة مستقرة، فيولد حي ويستهل يصرخ أو يعطس أو يكح أو نحو ذلك، فيولد ولادة مستقرة. لكن لو خرج ميتا لا يرث، أو كان حين موت الميت ليس موجود فإنه أيضا لا يرث. إذا لابد من هذين الشرطين. طيب، إذا كان رجل توفي عنده زوجته الحامل، فحينئذ ينتظر حتى تضع هذا الحمل، فإن كان ابن أخذ المال تعصيبا، وإن كان بنت أخذت النصف والباقي للعصبة، وهكذا. فإن طالب الورثة بالقسمة قالوا لا نريد أن ننتظر الحمل، نريد أن نقسم الآن، عوملوا بالأضر وعمل الحمل بالأحظ، لأنه يحتمل أن يكون هذا الحمل ذكرين توأم، ويحتمل أن يكون ذكر وأنثى، فيعامل الحمل على أنه ذكرين أو ذكر وأنثى أو أنثيين، ويعامل الورثة بالأضر. فإن كان بعض الورثة لا يرث على إحدى الاحتمالات سقط، مثل لو كان على ما تقدم رجل توفي وزوجته حامل وله أخ، فهذا الأخ يسقط. لو كان الورث ابن المولود الحمل ابن سقط الأخ، فحين لا يعطى شيء حتى نتأكد من الحمل. وأما إذا كان لا يتضرر بالحمل مثل الجدة، الجدة ترث السدس بشرط واحد عدم الأم، فسواء كان الحمل ذكر أو أنثى أو توأم لا يتغير إرثه، فحينئذ تأخذ حقه كاملا. قال والخنثى المشكل، الخنثى هو من له آلتين، يعني خلق ولد فيه عيب خلقي وله آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، فإن عرف تمكن من معرفته فإنه يعطى حكم الذكور أو حكم الإناث. والطب الآن يعني متطور، هذا سابقا كانوا ما يعرفون، لكن يكون يعني يولد وله آلة زائدة إحداهما زائدة، يعني لا يمكن أن يكون المولود أو شخص له آلة ذكر وآلة أنثى في وقت واحد، لا يمكن هذا، لكن إحداهما زائدة، فإن عرف هذا صار غير مشكل وأعطي حكم الذكور أو حكم الإناث. والآن يعني الطب تطور، يعني استطاع عبر الأجهزة يكشفون على هذا الخنثى، إما أن يكون له مبيض فهو أنثى، وإما أن يكون له خصيتين فهو ذكر. ولا يمكن أن يكون في شخص واحد يعني في وقت واحد له مبيض وخصيتين، لا يمكن هذا إلا في حالات نادرة جدا جدا، يعني حتى أقول لم تقع هذا. فهنا إما أن يكون يعني مثل الأطفال السياميين اللي يكون يعني اثنين في شخص واحد، فهذا يعني كأنهم شخصين، لكن نادر جدا أن يقع هذا الأمر. لو وقع أو مثلا ولد ودفن مباشرة ولم يتحقق وهو ذكر أو أنثى، قال يعطى المشكل لا أنه ذكر ولا أنه أنثى، فيعطى أقل من نصيب الذكر وأكثر من نصيب الأنثى على قسمه، يعني تحتاج إلى شرح وإيضاح، فلكن يوضع احتمالات أنه ذكر وأنه أنثى ويعطى بينهما. نعم. وإن كان غالبه الهلاك فمن حرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة المهلكة انتظر به تمام أربع سنين من فقده ثم يقصر ماله فيه، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إلى اليقين ووقعه كل نفقه، فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي بحكم وحكم ماله ولباقي ورثته أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه. أحسنت. يعني المفقود كذلك هو من خفي أمره فلم يعلم هل هو حي أو ميت، والمذهب أن المفقود له حالتان، إذا فقد في سفر يغلب على هذا السفر السلامة، يعني شخص سافر مثلا مثل الأولين يسافرون ويطيل بها السفر، مثل قال أريد أن أذهب للهند للتجارة والهند بعيدة، يمكن يحتاج الطريق إليها قبل على الإبل يمكن 6 شهور أو سنة حتى يصل، أو قال أريد أن أذهب إلى المغرب للتجارة وهذا يحتاج يمكن سنة بس الطريق، ثم يجلس هناك فترة طويلة ففقد لا يعلم خبر هل هو حي أو ميت. قال إذا طالب الورثة بقسمة التركة فإن القاضي يضرب له 90 سنة منذ ولد إذا كان يغلب عليه السلامة، لكن لو فقد في سفر يغلب عليه الهلاك، كان يكون في مركب فيغرق هذا المركب، أو يكون في بلد فيصيبه وباء أو زلزال، أو يقع مقتلة عظيمة فيقتل أغلب أهل البلد، فحينئذ يضرب القاضي له 4 سنوات من حين فقد. إذن إذا كان يغلب عليه السلامة 90 سنة من حين ولد، وإذا كان يغلب عليه الهلاك 4 سنين من حين فقد. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه يتربص، قال رضي الله عنه يتربص بالمفقود 4 سنين، ولم يفصل هل هو في حال السلامة أو في حال الهلاك، لكن ذهب بعض أهل العلم ورواية في المذهب أنه هذا راجع إلى القاضي، فالقاضي هو الذي يقدر، يعني يقدر هل هو يعني يحكم سنة أو سنتين أو 3 مدة الانتظار، والقاضي يحكم بموته. فإذا حكم القاضي بموته مثلا الآن في هذا اليوم، فمن مات من ورثته قبل هذا اليوم لا يرثون، لا يعتبر بموته إلا في اليوم الذي حدده القاضي. فإذا قال القاضي مثلا حكمت بأن فلان ميت مثلا في 1/7 عام 44، فالذي مات من أقاربه قبل هذا التاريخ لا يرث، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، وهنا غير وارث فلا يرثون. نعم شيخ. قبل الله لكم أحسن إليكم. قل ما رحمه الله تعالى باب الميراث غرقا، إذا مات متوارثان كأخوين بهدم وغرق أعمال وترك السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد منهما الآخر امتلاك ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. أحسنت. يعني يقول إذا مات الناس موت جماعي في وقت واحد فله حالات، الحالة الأولى أن نعرف أن أحد الورثة مات بعد مورثه، فنعرف المتقدم من المتأخر، فحينئذ بالإجماع أن المتأخر يرث يعني من المتقدم، فلو سقطت عمارة أو صار حادث مثلا سيارة وفيها مثلا أب وابن، عرفنا أن الأب مات قبل فالابن يرث من أبيه، أو العكس عرفنا أن الابن مات أول فالابن يرث من والده وهكذا. فإذا عرفنا في الموت الجماعي أو وباء طاعون أو نحو ذلك مات الناس موت جماعي، عرفنا المتقدم والمتأخر، فالمتأخر يرث من المتقدم بالإجماع. الحالة الثانية ألا نعرف، أو أن نعرف أنه ماتوا جميعا، مثلا سقوط طائرة، سقطت طائرة وفيها يعني عدة أشخاص منهم ورثة، حينئذ لا نورث واحد من الآخر بالإجماع، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما، ومن شروطه تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، وهنا لم يتحقق. فلو سقطت طائرة فيها أب وابن وماتوا جميعا فحينئذ لا توارث بالإجماع. الحالة الثالثة ألا نعلم، ما ندري هل مات أحدهما قبل الآخر أو لا، أو نعلم ثم ننسى. فالجمهور لأم الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية قالوا لا توارث لعدم تحقق معرفة المتأخر من المتقدم، والحنابل قالوا لا يتوارثون. طيب كيف يتوارثون؟ قالوا المتأخر يرث من تلاد مال المتقدم، التلاد هو المال القديم، ولا يرث من طريفه يعني المال الجديد، وكذلك الأب يرث من ابنه بالعكس، فيرث من مال ابنه القديم ولا يرث من ماله الجديد حتى لا يكون استمرار، يصير كل واحد يرث الثاني إلى ما لا نهاية، فيتوارثون من المال القديم دون ما ورثه من ابنه، والابن يرث من مال والده القديم دون ما ورثه من مال أبيه الجديد. نعم. فيرث المسلم الكافر إلا بالولاء، والكافر المسلم إلا بالولاء، فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة، يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم من المشتى والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات على ردته إلى مال المقيم، ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحله محرم منهم شهوة محرم منهم شبهة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يفرض عليه ولا إسلام. يعني يقول من موانع الإرث الكفر، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كان الابن كافر أو الأب كافر والابن مسلم فلا توارث، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إلا في حالة واحدة وهي الولاء. ما هو الولاء؟ أن يعتق، يعني شخص يجد كافر رقيق فيعتقه فيكون له الولاء، فإذا مات هذا المعتق ورثه معتقه، أو العكس كافر يعتق مسلم فيكون له ولاؤه فيموت هذا المسلم وليس له ورثة فيرثه هذا الكافر. إذن بالولاء يرث المعتق، إذا أعتق رقيقا فله الولاء فيرثه. قال إلا بالولاء. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن كذلك، إذا كان أهل ملة واحدة فإنهم يتوارثون، فاليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والمجوسي يرث المجوسي، وهكذا. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توارث بين أهل ملتين شتى. فالمذهب قالوا الكفر ملل، فاليهودي يرث اليهودي، لكن لو كان الأب يهودي والابن نصراني لا يتوارثون، هذا إذا تحاكموا إلينا، كذلك لو كان الأب مجوسي والابن يهودي لا يتوارثون، وهكذا. هذا المذهب. مذهب المالكية والشافعية أن الملل ملتين، إما إسلام أو كفر، فالإسلام يتوارثون أهل الإسلام، وأما الكفر فإنهم يتوارثون وإن اختلفت مللهم، لكن المذهب قالوا لا، كل ملة لا ترث من الملة من الملة الأخرى. قال المرتد كذلك لا يرث أحدا، لا يرث ولا يورث، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يورث، إذا كان شخص يعني على الإسلام وكسب أمواله من المسلمين ومات مرتدا والعياذ بالله فإن ماله يورث، أما هو لا يرث. لو شخص ارتد ومات والده فإنه لا يرث من مال والده شيء، هذا القول الثاني في المذهب. قال ويرث المجوس بقرابتين. المجوس والعياذ بالله عندهم يجيزون نكاح الأقارب والمحارم، فلو شخص يعني نكح ابنته تزوج ابنته عندهم العقد صحيح، فلو واحد تزوج بنته وجاب منها ولد ثم مات هذا الشخص، فإن هذا الولد يكون تكون هذه البنت أمه وأخته، فيرث من جهتين، يرث كونها أما له ويرث كونها أختا له، فأبوهم واحد، فيعني يكون أخ لها وهي أمه، فيرث منها كأم ويرث منها كأخت. هذا مذهب المجوس، فإن تحاكموا إلينا حكمنا بذلك. قال: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. يعني شخص مسلم مثلا أعمى لا يعرف ولا يرى، وجاءت إليه امرأة مثلا عمياء من أقاربه وظن أنها زوجته بشبهة، فوطئها فحملت وهي محرم له مثل أخت أو أم أو نحو ذلك أو بنت، فوطئها فأنجبت، فكذلك فيه توارث بينهم فيرث من الجهتين. قال: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، إذا كان هذا بالنسب فيما تقدم، لكن لو كان بالنكاح قال لا، ما في توارث. لو واحد نكح أخته بعقد نكاح نقول لا توارث، لأن النكاح لا بد أن يكون عقد الزوجية صحيح، وهنا عقد الزوجية غير صحيح. قال: ولا يعقد ولا يقر عليه لو أسلم. كذلك لو أسلم يطلب منهم أن يلغوا هذا العقد وأن يفسخ هذا النكاح إن كان نكح ذات محرم. نعم. لم يتوارث، بل في طلاق فجعله لم تنقضي عدته، او ابانها في فرض موته المخوف متهما بقصد ايمانها، او علق ابانتها في صحته على مرضه، او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه، لم يرثها وترثه في العده وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. احسنت. يعني يقول من اسباب الميراث النكاح، فالزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها ما دام هذا العقد باقيا، فإن طلقها ثم مات، قالوا إن كان هذا الموت في وقت الطلاق الرجعي، يعني طلقها طلقة واحدة وهي في العدة 3 قروء، مات زوجها فإنها ترثه بالإجماع، ترثه بالإجماع. فلو شخص متزوج امرأة وطلقها وهي لا زالت في العدة طلاق رجعي فإنها ترثه بالإجماع. طيب لو كان الطلاق بائن، قال ينظر إلى الزوج، إن طلقها في مرضه المخوف إن يخشى عليه من الموت، واتهم أنه يقصد بطلاقها حرمانها من الإرث، فإنها ترث ولو كانت الطلقة الثالثة، ولو كانت بائن، ولو خرجت من العدة. يعني شخص طلق امرأته الطلقة الثالثة وهو في مرضه المخوف وهو متهم بحرمانها من الإرث، ف خرجت من العدة حاضت 3 حيض وخرجت من العدة، فإنها ترث ما لم تتزوج زوجا آخر، فإذا تزوجت ومات لا ترثه، لأن لا يمكن أن ترث من زوجين، فإذا تزوجت لا ترث من هذا الزوج. لكن لو طلقها في مرضه المخوف ولم يتهم بقصد حرمانها من الإرث، كان يكون طلب الطلاق منها، هي ذهبت إليه وهو مريض وعلى فراش الموت وطلبت منه الطلاق فطلقها ثم مات، يعني وخرجت من العدة ومات، فإنه حينئذ لا ترثه، لأنه لم يتهم بقصد حرمانها من الإرث. نعم. أفضل الله لكم السليم. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب الفضائل المشاركة في الميراث. إذا قبل كل مرضه ولو أنه واحد من والد لميته وصدقه وكان صغيرا أو مجنونا والمقر به المجهول النسب ثبت نسبه ويرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه. أحسنت. يعني الإقرار هو الاعتراف، والإقرار تثبت به الحقوق. لو واحد أثبت حق اعترف قال فلان له حق عندي، فإنه يثبت به بالإقرار، يثبت هذا الحق للمقر له. طيب شخص أقر بوارث لما مات، مثلا والده أقر أن له أخ، فإن هذا الأخ يرث بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المقر له مجهول النسب، لكن لو كان معروف نسبه فلان ابن فلان ابن فلان العائلة الفلانية ما يجوز، لا بد أن يكون مجهول النسب لا يعرف نسبه. فأقر أن مجهول النسب أخ له، حينئذ يصح. الشرط الثاني أن يقر صاحب المجهول النسب هذا، يقر أنه أخ له ويرضى بذلك ويقبل، لكن لو قال لا كلامك غير صحيح وأنا لست بأخ لك ونحو ذلك فإنه لا يعتبر هذا الإقرار. إذن الإقرار يثبت به الميراث بشرطين: أن يكون المقر له مجهول النسب، ثانيا أن يرضى بذلك ويوافق على هذا. من انفرد بقتل مرده او شارك فيه مباشره او سبب بلا حق لم يرثه ان لزمه قوت او ديه او كفار ومكلف غيره سواء، ان قتل بحق فردا او حدا او كفرا او ببغي او صياله او حرابه او شهاده والده، او قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحريه، ومن اعتق عبدا فلا يرث عليه الولاء او اختلف دينهما، ولا يرث النساء في الولاء الا من اعتق او اعتقه من يعني يقول هنا باب ميراث القاتل، يعني من موانع الإرث القتل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فمن موانع الإرث القاتل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل شيء. طيب ما هو ضابط القتل؟ قال: القاتل سواء كان عمد أو شبه عمد أو خطأ، هذا كله لا يرث. فعلى المذهب لو شخص مثلا في السيارة ومعه والده أو والدته، صار عليهم حادث بخطأ من قائد السيارة، ما قصد قتل والده لكنه خطأ، على المذهب لا يرثه لأنه قاتل، سواء قتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ. كل قتل أوجب يعني قصاص، قود قصاص أو دية أو كفارة، فإنه موجب للقتل، موجب للحرمان من الإرث. قال: إلا إذا كان هذا القتل بحق. إذا كان هذا القتل بحق، كان يكون قاضي حكم على أحد أقاربه بالقتل ولا يوجد في البلد قاضي له فحكم عليه فقتل، أو كان هو السياف وأمر بقتل هذا الشخص فقتل وهو من أقاربه، فإنه حينئذ قتل بحق يرث. أو كان دفع صائل، يعني شخص هجم عليه فدافع عن نفسه فقتله فإنه يرثه. أو شهد شهادة، يعني شهد أن فلان قتل فلان وبشهادة قتل، فحينئذ هذه قتل بحق. أو كان هذا باغي أو عنده حرابة أو عنده اعتداء فإنه يعني يرث. إذن القتل الذي يمنع من الإرث هو القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ، أما إذا كان قتلا بحق فإن هذا غير مانع من الإرث على المذهب. أيضا من موانع الإرث ذكر الرق، فالرقيق لا يرث، الرقيق لا يرث، وإنما هو مال يعني يورث ولا يرث. فإن كان هذا الرقيق يعني مبعض، كيف مبعض؟ يعني بعضه حر وبعضه رقيق، ورث على قدر ما فيه من الحرية، فإذا كان نصفه رقيق ونصفه حر يرث بهذا النصف فقط، نصف المال، لو كان حقه 10,000 يأخذ 5,000 وهكذا. قال: ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. لو شخص أعتق عبد ولو كان هذا العبد كافر، فمات هذا يعني المولى بعد أن أعتق صار مولى مات، فإن معتقه يرثه سواء كان هذا الرقيق أو المولى سواء كان مسلما أو كافرا، فإن المعتق يرث. كذلك النساء ترث، النساء يرثن إذا أعتقن شخص فإنهن يرثنه، وإذا أعتقنا شخص وهذا الشخص أعتق شخصا آخر فإن المرأة ترثه، لكن عصبة المرأة لا يرثون. كذلك المعتق عصبته بالنفس يرثون نصيب معتقهم فيرثون هذا العتيق، أما المرأة فلا ترث شيئا وإنما يرث العصبة بالنفس. نعم. وصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير، باب الكتابة وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عالمه، ويجوز بيع مكاتبه ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق وباعه له، فإن عجز عاد قيمه. أحسنت. نقول كتاب العتق، والعتق هو تخليص الرقبة من الرق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. قال هو من أفضل القراب، لأن الله عز وجل جعله كفارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، وقال من أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولذلك يقول أهل العلم أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، لأنه جعل برجل واحد يعني عتق من النار، وجعل بامرأتين عتق من النار، فعتق الرجل عندهم أفضل. قال ويستحب عتق من له كسب، إذا كان هذا الرقيق يستطيع أن يكسب ويعيش نفسه فيستحب عتقه، وعكسه بعكسه إذا كان ما يستطيع وإنما هو قائم على نفقة سيده، ولو اعتقه لضاع ما استطاع الكسب، فإنه حينئذ لا يستحب. قال ويصح العتق بموته والتدبير، لو قال لعبده إذا مت فأنت حر، فإذا مات سيده عتق هذا العبد بمجرد موته، هذا يسمونه العتق التدبير، يعني دبر الحياة، يعني بعدما تنتهي حياة هذا السيد يكون هذا العبد حرا. ثم ذكر الكتابة، والكتابة من الكتب وهو الجمع، كأن العبد يجمع أموال حتى يعطيها لسيده ويعتق، أو أنها بينهما عقد كتابي، أنه إذا سلموا هذه الأموال فإن العبد يكون حرا. وهي يعني الكتابة أن يشتري العبد سيده من نفسه، قال وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، يعني السيد يبيع عبده على نفسه فيشتري هذا العبد من نفسه على أقساط نجوم، أقساط مؤجلة في ذمته، في ذمة العبد، فيدفع له كل شهر 1000 ريال مدة 12 شهر، ويعتق إذا كمل المبلغ. قال وتسن مع أمانة العبد وكسبه، لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن علمت فيه خير وقدرة على الكسب فيستحب اعتاقه. قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني تساعده على الكتابة. من أهل العلم قال يعطى الربع، يعني إذا ما بقي للربع يعفى عن الربع، ربع المال، ومنهم من قال لا يعطى السبع أو الخمس، أو يعطى شيء من المال له قيمة يعني يساعده في فكاك نفسه. قال وتكره مع عدمه، يعني مع عدم الكسب تكره الكتابة. قال ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة، لكن عقد الكتابة لا يعني يلتغي بل يبقى عقد الكتابة، لكن يكون قيمة هذا العبد المكاتب أرخص وأقل من قيمة العبد الذي غير مكاتب، لأنه سيعلم أنه بعد سنة سيتحرر فيكون يشتريه ليكسب منه الولاء. قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له يعني أدى هذا العبد للمشتري عتق وولاؤه له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، وإن عجز عاد قنا، المكاتب عبد وإن بقي عليه درهم. خلق ولده حرا حيا ولدا وميتا، قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغه او جسم بلا تخطيط، صارت ام ولد له تعتق المطيع من كل ماله، واحكام ام ولد احكام الامه من وطن وخدمه واجاره ونحوه، لا ذي نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه. احسنت. ام الولد هي الأمة التي يعني يطأها سيدها، فيطأه سيده فتنجب له ولدا، فإذا كان عنده أمة فوطئ هذه الأمة فأنجبت له ولد سواء ذكر أو أنثى، فإن هذا الولد يكون حر، هذا الولد يكون حر. وصيانة لهذا الولد واحتراما له، فإن أمه لا تباع تسمى أم ولد، فلا تباع ولا تورث ولا توهب ولا توقف ولا يتصرف بها، وإنما تبقى أمة لها أحكام الإماء حتى يموت سيدها. فإذا مات سيدها بمجرد موته صارت حرة ولا تحسب من تركته، وإنما بمجرد موته تكون حرة. وأما إذا تزوج حر أمة ليست يعني أمة له، إن شخص حر تزوج أمة يعني لم يجد ثمن الحرة وخاف على نفسه العنت، يجوز له أن يتزوج أمة. فإذا تزوجها فإن الولد منها يكون رقيق، يكون مملوك لا يكون حر، ولا تسمى أم ولد، فأم الولد هي من ولدها حر وهي أمة. فإذا تسرى على أمته وجامعها وأنجبت له ولدا فإنها تكون أم ولد. ونهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، ويستمتع بها ما بدا له، ثم إن مات فهي حرة. فإذا مات سيدها تكون حرة. قال إذا أولد حر أمته يعني أنجب منها ولد، أو أمة له ولغيره يعني له فيها شرك لكن يستطيع التسري عليها، يعني اثنين يملكون أمة، واحد يملك 50% وواحد 50%، فأحدهما طلب التسري عليها مجامعتها فله ذلك، فإن أنجب منها صارت أم ولد. قال أو أمة لولده، لأنه أنت ومالك لأبيك، فلكن بشرط أن لا يأتيها الولد، يكون الذي يأتيها فقط الأب. قال خلق ولده حرا يعني ولد هذا الولد يكون حرا، حيا ولد أو ميتا، وقد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له. فإذا ولدت يعني مولود تبينت فيه خلقة الآدمي فإنها تكون أم ولد، تعتق بموته من كل ماله، إن ما نقول الثلث أو وصية ونحو، لا من كل ماله. فلو لم يكن له إلا هذه الأمة تكون حرة. قال وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطئ وخدمة وإجارة ونحوه، له أن يؤجرها، لا يقسم لها مثل زوجاته لا يكون لها قسم، وإنما هي أمة. قال لا في نقل الملك في رقبتها، فلا يبيعه ولا يهبه ولا يوقفه، وإنما تبقى في ملكه. قال ولا بما يراد له نقل الملك وقف وبيع ورحن ونحوها، فتكون يعني في ملكه. إذن أم الولد لها أحكام، من أحكامها أن تعتق بموته، أنها كالإماء في الخدمة، وأنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا نقل ملكها، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بذلك نكون أنهينا يعني ربع المعاملات، إن شاء الله بقي معنا في ربع العبادات الصيام والحج. الصيام إن شاء الله بعد الاختبارات أو بعد العطلة، يعني في 20 إن شاء الله من شعبان نأخذ الصيام في درسين إن شاء الله، والحج نأخذه إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى.